Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Prisvojne zamenice 2 النظارة Naočale لقد نسي نظارته. On je zaboravio svoje naočale. Ejna taraka nazaratuhu, ja tura? Ma gde su mu naočale? El sa'a. Sat. El sa'a atila. Njegov sat je pokvaren. الساعة معلقة على الحائط. سات فيسي نزيدو. جواز السفر. باسوش. لقد فقد جواز سفره. اون يه ازغوبيو سوي باسوش. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Gde je ostavio svoj pasoš? Hom, hon, al-khas bihom, bihen. Oni, njihovo. La yastati' al-atfal an yujidu walidayhim. Deca ne mogu naći svoje roditelje. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Ali eto dolaze njihovi roditelji. أنتم كم الخاص بكم. Vi vaše. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Kakvo je bilo vaše putovanje, gospodine Miller? Ejna zaužet hadratukom, sejid Miller? Gde je vaša žena, gospodine Miller? Enti, ka, hadrataki, al khas biki. Vi, vaše. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Kakvo je bilo vaše putovanje, gospođo Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Gde je vaš muž, gospođo Schmidt?